ومن فرش سورة الامتحان إلى فرش سورة الجن. ويصال مع أنصار حاو كحفصهم لا وثقلون ندوى الخف يسيئكم حالا حلا ويجمعكم نون حما وجد كسر يا تفاوت في التدعون في تدعو حلا وحق يؤمن يذكر يسأل ضمما ألا وشهادتي خطيئتي حملا.